في الآية التي مرت في الأمس في البخاري ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، توقفنا عندها طويلا، وهذا كتب لولا دعاءكم جوابها محذوف لدلالة ما تقدم، أي لولا دعاءكم ما حبئ بكم معنا ولا اكترث، وما يجوز أن تكون نافية هو الظاهر، وقيل استفهامية بمعنى النفي، ولا حاجة إلى التجوز في شيء يصح أن يكون حقيقة بنفسه. ودعاؤكم يجوز أن يكون مضافا إلى فاعل، أي لولا تضرعكم، ويجوز أن يكون مضافا إلى المفعول، أي لولا دعاؤه إياكم إلى الهدى. يقال ما عبئت بك، أي ما اهتممت لاكترثت، ويقال عبأت الجيش وعبأته، أي هيأته وعددته، والعبء الثقل. من المشكل علينا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، المشكل في الآية ومثار الإشكال تفسير ابن عباس لولا دعاؤكم إيمانكم، والدعاء في اللغة الإيمان. الإشكال هنا، وإلا لو ترك للمعنى الأصلي في الدعاء لقلنا أن الكفار يدعون الله جل وعلا ويخلصون له في الشدائد، ويكون المراد بالدعاء هنا الطلب، طلب الحاجة من الله جل وعلا وكشف الضر، وهم يفعلونه في الشدائد. لكن ابن عباس وحبر الأمة وترجمان القرآن واعتمده البخاري وعول عليه وكثير من المفسرين على تفسير ابن عباس لولا دعاؤكم إيمانكم، فهل يستقيم مثل هذا الكلام؟ ما يستقيم، لأنهم لا إيمان لهم بدليل فقد كذبتم. وقلنا إن الضمائر، ضمائر المخاطبين الثلاثة، كلها منصبة إلى مخاطب واحد، مو بشخص واحد، جنس واحد، فكيف يلتئم لولا دعاؤكم إيمانكم فقد كذبتم؟ قل ما يعبأ بكم فقد كذبتم، هذه تلتئم. لولا دعاؤكم إيمانكم على تفسير ابن عباس ما تناسب الأول والثالث، لأنهم لم يؤمنوا بدليل فقد كذبتم. فإذا أردنا أن نوفق بين الجملة الأولى والثانية عجزنا عن التوفيق بينهما وبين الثالثة والعكس، وقلنا إنه لا يمكن أن يكون السياق لفئة واحدة أو جنس واحد، مع أن هذا هو مقتضاه، إلا على ضرب من التأويل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إيمانكم المطلوب منكم ولم تفعلوه فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أما ما ذكره هنا، لولا تفسير ابن عباس ماشي الأمر، ما فيه إشكال، لكن إشكال في تفسير ابن عباس. هل نقول أن تفسير ابن عباس مخالف لظاهر الآية؟ وحينئذ يستقيم الكلام، هم يدعون الله جل وعلا في الشدائد، شركهم إنما يكون في الرخاء ومخلصون في الشدة. وهل بقاؤهم وترك الله إياهم إنما هم من أجل هذا الدعاء في الرخاء، في الشدة مع الشرك في الرخاء؟ لولا حرف وجود، ها، حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود الموجود الدعاء، والممتنع عدم الاكتراث بهم، امتنع عدم الاكتراث بهم لوجود الدعاء. لكن هل وجود حقيقي ولا مفترض مطلوب منهم؟ هم ما آمنوا فقد كذبتم. ما لا شك أن المنافقين كفار، كفار مكذبين لله ولرسوله، وهم في الظاهر مع المسلمين. تؤمن ألسنتهم وتكفر قلوبهم، فهل تركهم من أجل إظهارهم الإسلام مع إبطانهم الكفر يمكن حمل الآية عليه؟ لولا دعاؤكم إيمانكم. والإشكال في كلام ابن عباس رضي الله عنه. نعم. إيه يبقى أنهم كذبوا. نعم. والدعاء هم ما يؤمنون في الشدة، إنما يدعون ويخلصون الدعاء لله جل وعلا. وأما هم فكفار. ويبقى أنه هل الإيمان الذي فسر به ابن عباس الدعاء هل ينطبق على هذا؟ على كل حال الآية تحتاج إلى مزيد بحث، ولعل الأخوان في هذه الإجازة، لأن هذا الأسبوع أخذ الدروس كما اتفقنا بالأمس، لأنه في شريحة كبيرة من الأخوان عندهم اختبارات جامعة قربت. إذا ما في شيء الأسبوع القادم، ما في شيء، إذا ما في أيضا دروس، إذا ما يكفي أنت اللي معترض أمس. لا، حنا اعتمدنا كلامك ووقفنا الدروس علشانك. أنا ولا أنت أو كلنا في الوقت. على كل حال أنا نترك عادة للأخوان أكثر من أسبوع للاختبارات، تأهبون، وبعض الاختبارات تقدم وبعضها يؤخر، والجامعات تتفاوت، والمواد أيضا تتفاوت، المقررات يترك لهم من باب الاحتياط أسبوع أقل شيء. لكن هل مقتضى عدم الاكتراث الهلاك؟ لم يبال الله به بأي واد هلك، لكن هم مقتضاه أنه يهلك؟ لا يلزم منهم. الفصل الباب الذي بيع الأصول والثمار يحتاج إلى ثلاثة دروس، يحتاج إلى ثلاثة دروس. فهل مناسب أن نأخذ الثلث ويبقى الثلثان بعد اختبارات، أو نجيب على هذا الأسئلة اللي بين يدينا ونقف عليه؟ ها؟ لأن باب مترابط، مسائل مترابطة. لا، قد كتب أخرى غدا ما يرضون، ثلاثة قرطب ما يطيعون. اي والله لا نشوف. يقول: ما رايكم لو وضع الدوره في هذين الاسبوعين لكتاب اخر غير الخرقي والبخاري؟ اقتراح طيب. ولذا نرجو توضيح الفرق بين حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة وحكم تأخير البيان عن وقت القول، يعني وقت الكلام إلى مجيء الحاجة. يعني يمكن يتأخر البيان عن وقت الخطاب ما في إشكال. أما تأخيره عن وقت الحاجة فلا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ما بين لهم مباشرة، أخر البيان عن وقت الخطاب، لكنهم لما احتاجوا وداكوا في الأمر وكل من أتى من بشيء من قبل اجتهاده بين لهم عليه الصلاة والسلام. فتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز إلى وقت الحاجة، فإذا جاء وقت الحاجة فإنه لا يجوز تأخيره. يقول: هل الحديث الوارد في تفلت القرآن من عدم المحافظة عليه أو من عدم المحافظة عليه ينطبق على سائر العلوم الشرعية؟ القرآن معلوم أنه كلام الله جل وعلا، ورد فيه ما ورد من الفضل في قراءته وتدبره والعمل به، وفيه التشابه الكبير في كثير من الآيات، لكنه ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ميسر لكن لمن؟ للمدكر، مو لكل أحد. لذلكم تجدونه من أصعب الأمور على بعض الناس. حفظ القرآن من أشق ما يحفظ على بعض الناس، ويسره الله على المدكر. القرآن لما يتفرغ له ويعطيه من نفسه ولو حفظه فإنه يتفلت عليه لكثرة التشابه. تقرأ في سورة ما تعلم أنك إلا بعد أجزاء من القرآن وبعد سور للتشابه. لكن المدكر الذي يتذكر القرآن باستمرار ما يتفلت عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. العلوم الأخرى والمتون الأخرى صحيح أن مع الإهمال تضيع، لكن التشابه فيها ما هو مثل التشابه في القرآن، لأن القرآن يدلك على الآية التالية في كثير من الأحيان عجز الآية التي قبلها، والتشابه في أواخر الآيات ورؤوس الآية كثير، فيسبق إلى ذهنك غير الآية التي وقفت عليها إلا إذا كنت ضابط ومتقن ومستحضر. ولذلك مع الغفلة ما يمشي. يذكرون في كتب الأدب واحد نظم سور القرآن كلها بجلسة، ينتقل من سورة لسورة للتشابه في رؤوس الآية. هذا من باب اللعب، هذا من باب التلاعب بكلام الله، ولا يجوز مثل هذا، لكنه متصور. يقول: هل القراءة على الناس بالقراءات المتواترة يدخل في حديث ما أنت محدثا أناسا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة؟ انظر الخبر: حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. لا شك أن إلقاء مثل هذه القراءات على العامة الذين لا يدركون لا شك أن فيه فتنة لهم. سبب جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على قراءة واحدة وفي مصحف واحد سببه ما حصل من الاختلاف في القراءات، كاد الناس أن يفتتنوا ويقتتلوا. فمثل هذا لا يلقى على العامة، إنما يلقى على طلاب علم يعرفون أن هذه قراءة فلان أو أن هناك أوجه تصح بها القراءة. أما على عامة الناس الذين لا تبلغ عقولهم مثل هذا لا شك أنهم يستثنون به. بلا شك كل بلد قراءة معتمدة لا يخرج بها. قرأ على طلاب علم ما في إشكال، لكن يقرأ على عامة لا. قرأ على عامة ما يصلح، ما ينفع. يقول هناك بعض المكتبات في الإنترنت يوجد فيها نسخ مصورة للأصول بعض كتب العلم الموجودة في الأسواق كفتح الباري مثلا أو القرطبي أو غيرها، وتوجد بمختلف الطبعات، فهل يجوز لطالب العلم أن يطبع من ذلك مجلد أو مجلدين أو أقل أو أكثر؟ لأنه أحيانا يحتاج الشخص إلى مجلد واحد ولا يبع الكتاب إلا جملة كما هو معلوم، ويكون سعر الطبعات جيدة عاليا، فهل هذا جائز؟ الأصل أن العلم مشاع للجميع ولا يحتكر على شخص أو على فئة، لكن الضرر لا يجوز بحال. فإذا كان الذي أصدر الكتاب تعب عليه وخسر عليه خسائر وأنت بتصويرك إياه يتضرر بذلك لا يجوز، لكن إذا كان المسألة بحث من كتاب أو مجلد من كتاب كبير أو كذا لا، ما أتصور أنه يتضرر. وإذا سنسخه كامل ممنوع لأنه يتضرر. ذكرنا هذا بالمسعودين في مروج الذهب في المقدمة والخاتمة، قال المسعود في مروج الذهب بمقدمته وخاتمته بموضعين في أوله وفي آخره، هذا الكتاب من تأليفنا لا يجوز لأحد أن ينسبه إلى غيرنا ولا يختصره ولا يقتبس منه ولا يفعل ولا يفعل، ثلاثة أسطر وأربعة، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني معناه لا تقرونه، على كل حال إذا انتبه الضرر المطبوعات القديمة التي صلها عشرات السنين هذه باد أهلها وانت فتح الباري طبعت ملاقع أحد يمنع من تصويره أو أحد له حقوق في مطبوع سنة 1300. يقول نسبة الرسالة المسمات رسالة الإمام أحمد في الصلاة أو رسالة الصلاة الإمام أحمد، هذه فيها كلام طويل لأهل العلم، وأن العلماء يقتبسون منها، ومثلها كتاب الرد على الجهمية وكتاب السنة وكتاب كذا يشككون، والذي يشكك هو الذي يطلب الأسانيد المتصلة إلى المؤلفين ولا يكتفي بالاستفاضة وعدم المخالفة لنصوص الإمام. يعني الذهبي يعتمد هذا كثيرا ويرى أن كثير من الكتب المنسوبة للأئمة لا تثبت لأنه لم تثبت بإسناد متصل من مؤلفها إلى زمنه أو من بعده، لكن إذا استفاض الكتاب ونقل عنه على أنه لفلان، يعني الرد على الجهمية أنا وقفت على أكثر من 100 نقل لشيخ الإسلام في منهاج السنة، هل نقول أنه ما هو للإمام أحمد؟ هل فيه ما يخالف أصول الإمام أحمد أو كلام الإمام أحمد في مواضع؟ مثل ذلك الحيدة الكناني وغيره، شيخ الإسلام يثبتها ثم يجي الذهبي رحمه الله يقول لا ما تثبت. هذا هو السر في الإثبات والنفي، الذي يكتفي بالاستفاضة أن هذا الكتاب لفلان، وإذا نظر فيه ودقق فيه وجد أنه لا يخالف أقواله وليس فيه ما يلاحظ عليه وهو ماشي على أصوله وقواعده، ما الذي يمنع من إثباته؟ لأن المطالبة بالأسانيد في كل شيء قد لا تتيسر، فالاستفاضة في مثل هذا كافية. يقول: هل إذا كان الخلاف في أصول الدين مثل تأويل الصفات أو قبول بعضها ورد البعض، السؤال إذا كان إمام معتبر هل يقال بتأثيمه أو يقال اجتهد وأخطأ في باب الصفات؟ على كل حال ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها غير قابل للاجتهاد، غير قابل للاجتهاد. أما ما اختلفوا فيه ولو كان من مسائل الاعتقاد، وهذا قليل من مسائل فرعية، لا يقبل اجتهاده ويثاب عليه ولا وقت. يقول: هل يثبت حديث صيام الأيام البيض؟ صيام 3 أيام من كل شهر ثابت بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لأكثر من واحد من الصحابة، وتعيينها بالبيض جاء في السنن بسند لا بأس به يصل إلى درجة الحسن. حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة صحيح. يقول: حفظه القرآن ولله الحمد، ثم حفظت عمدة الأحكام ولله الحمد، ثم شرعته في البلوغ ثم توقفت، شرعته في الحفظ المتفق عليه، فماذا تنصحني؟ هل أستمر في هذه الدورة أم أعود إلى حفظ البلوغ؟ أكمل البلوغ، لأن فيها أحاديث من أحاديث الأحكام أنت بأمس الحاجة إليها ولا توجد في الصحيحين، فإذا أكملت البلوغ قارنت بينه وبين المحرر وأخذت زوائد هذا على هذا وزوائد هذا على هذا، إن سمت همتك ونظرت في منتقى الأخبار تكمل ليكمل لك كل ما تحتاج إليه من أحاديث الأحكام، ثم بعد ذلك الكتب المسندة المطولة لا غنى لطالب العلم عنها، لكن لا بد أن يصل إليها بعد حفظ المتون. يقول: سؤالي هو عن قول بعض الدعاة أن الذهب المصوغ لا يجري فيه الربا، ويزعم أن الذهب المصاغ من الذهب والنحاس، وأنه يجوز المفاضلة في الوزن والثمن التورق قبل التقابض، وما هو منزعهم وما قولكم في هذا؟ هذا القول أصله الجام الذي وجد في غزوة في عهد معاوية وبيع مع التفاضل من قبل معاوية رضي الله عنه، وأنكر عليه الصحابة، وهذا القول يعضده شيخ الإسلام، يقول أن الصياغة أخرجت الذهب والفضة عن كونها ذهب وفضة إلى كونها سلع عروض، ولا شك أن هذا قول مرجوح، لأن النصوص الواردة في الذهب والفضة تشمل كل ما يقال له ذهب وفضة، وحديث القلادة صريح في هذا، حديث القلادة صريح في أنه ذهب باقي على أصله. السؤال يقول: بعض القراء ممن بالغ في التصوير وزاد وقال إن هذا فعل كبار العلماء والسلف والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، وقال إنه لو كل واحد أخفى عبادته ما انتشر الدين. شو مراد بالتصوير؟ هذا فعل السلف والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، فرائض. وأما النوافل يخفون، صلاة المرء في بيته أفضل للمكتوب. يقول: سمعت كلاما من أحد طلاب العلم ضاق صدري منه، حيث قال: لا أدري لماذا العلماء يثنون على سعيد بن جبير في تراجمهم وفي ذكرهم له، ويصفون قتله بالجريمة البشعة وغير ذلك، مع كوني خارجيا مارقا يجوز قتله، بل قتله من الأفعال المندوب عليها لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. تدري كيف يقال مثل هذا الكلام في حق إمام من أئمة المسلمين اتفقت ألسنة الأئمة كلهم على مدحه والثناء عليه؟ أن كان يحصل خلاف مع ولي أمر من الولاة الذين عندهم مخالفات، بسبب هذه المخالفة من غير خلع بيعة ولا رفع سلاح ولا شيء. يعني هل ولاة الأمور بعد الخلفاء الراشدين أفعالهم كلها مرضية؟ نعم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يؤخرون الصلاة، وماذا عن الحجاج من في حكمه من بني أمية وبعض بني العباس والخلفاء من بعدهم؟ عندهم مخالفة. نعم، لا يجوز أن يصنع المرء شيئا يثير العامة على الولاة مما يحصل بسببه الشر، لكن كونه يعتقد في نفسه أو يرى في نفسه أو يجتهد وينكر علنا كما أنكر أبو سعيد على مروان وكذا مع أمن الفتنة ومع كذا، محفوظ حتى عن الصحابة رضوان الله عليهم. على كل حال، مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، والظروف تختلف من زمان إلى زمان، ومن وقت ومن والي إلى والي، ومن متكلم إلى متكلم. بعض الناس يحتمل كلام، وبعض الناس لا يحتمل، وبعض الولاة يحتمل الكلام وبعضهم لا يحتمل. فالأمور تقدر بقدرها، ويبقى أن الرفق ما دخل شيئا إلا زانه، والأصل في النصيحة السر. لكن بعد هناك الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر، إذا أراد أن يرتكب العزيمة يتحمل تبعاتها، بحيث لا يثير كل ما المحظور في الأمور كلها أن تثار العامة على الغلاة. لكن أما كونه ينكر عليه، أبو بكر أنكر عليه وعمر أنكر عليه، مصر والحق فوق الجميع. نعم، الإمام له حق، واجتماع الكلمة لا بد منها، وتدرس الأمور بظروفها. وما زال الأئمة والعلماء يصدعون، ومع ذلك إذا أمنت الفتنة وعدمت الإثارة ما يرى في ما يمنع، بل هي العزيمة عند جم من أهل العلم. ما يخوفوا بالله ويتقوا الله جل وعلا. قتل في سبيل الله، قتل في نصر ما يراه الحق، ومع ذلك قدم نفسه، ثم بعد ذلك يقال مثل هذا الكلام، ألا أخشى العقوبة؟ يقول: من كانت نيته في العمرة معلقة على العمل الذي أتى من أجله إلى جدة. إن تيسر له اعتمر وإلا فلا، ثم تيسر له أن يعتمر فهل يحرم من جدة أم أن له أن يحرم من أي مكان من الحل؟ هل له أن يتجاوز نقاط التفتيش ثم يحرم من حيث أنشأ، من حيث أنشأ؟ هذا أيضا يقول: حضرت محاضرة لداعية من الدعاة ولم يقتصر التصوير على المحاضرة وتوثيقها، بل تعدى إلى تصوير الشيخ وخارج من المسجد، ثم وهو جالس بعد المحاضرة، ثم وهو يتعشى مع بعض طلبة العلم ويقولون توثيق. توسع مثل هذا التوسع غير مرضي حقيقة، يعني مهما قلنا بالتصوير مختلف فيه. ما عند الله لا ينال بسخط. يقول: كتاب سعادة الدارين ليوسف النبهاني وبستان الفقراء اليافعي، هل عليها ملاحظات وهل على المؤلفين؟ هذا من الصوفية الغلاة، صوفية غلاة في كلامهم ما يصل إلى الشرك. يقول: استدل ابن قدامة في المغني على نسخ حديث لازم نفطر الحاجم وماسح، على نسخ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، بحديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بقاحة، ونسبه إلى كتاب المترجم لأبي إسحاق الجوزجاني. هذا الكتاب موجود؟ ما أعرف له وجود. وهل هو من الكتب المعروفة المعدومة في دواوين السنة؟ يعني إذا لم يخرج إلا في هذا الكتاب فهذا علامة وأمارة وضعه، لأن العلم يستدلون على وضع الحديث بعدم وجوده في الدواوين المعتبرة. كل حال الأئمة الدواوين المعتبرة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الصحيحين، لكن الدواوين غير معتبرة. هذا يسأل عن المسند طبعة المكنز، هل هي أفضل من طبعة الرسالة؟ لا شك أن طبعة الرسالة فيها عناية توسع في الدراسة والتخريج، من هذه الحيثية لا شك أنها تخدم المسند وغير المسند. وطبعة المكنز ما بلغنا عن الشيخ أحمد معبد أنها معتنى بها ومصححة ومدققة وفيها ملاحظات على طبعة الرسالة، فطالب العلم لو اقتنى الطبعتين كانت حاله ميسورة أفضل. وتعليقات الشيخ أحمد شاكر على ما طبعه من المسند أيضا يحتاجها طالب العلم. يقول: ما رأيكم في من قال إن علماء مصطلح الحديث المتأخرين جمدوا هذا العلم، وذلك بوضع قواعد تطبق على رجال السند مثل وضع أسباب الضعف، حيث إذا وجد في أحد هؤلاء الرجال شيء من هذا ضعف ثم نجد أن البخاري ومسلم قد رووا عن هذا الرجل؟ ليس أمام المتأخرين ومن يتعلم من كافة طبقات المتعلمين إلا القواعد المتأخرة، لأنها منضبطة ويمكن أن يتمرن عليها طالب العلم. وإذا قلنا له اترك قواعد المتأخرين واقتدي بالأئمة المتقدمين لا نختلف مع أحد في أن المتقدمين هم الأصل وأن المتأخرين عالى عليهم، لكن كيف يمرن طالب علم على طريقة المتقدمين؟ ما يمكن يتمرن. وعلى أي واحد من الأئمة المتقدمين يستطيع أن يتمرن؟ ولا يستطيع محاكاة الأئمة إلا إذا قرب من مستواهم. يجيب لي طالب ما يحفظ الأربعين تقول له احكم بالقرائن مثل من يحفظ 700,000 حديث؟ تجي. المتقدمون عاصروا الرواة وعرفوهم. الإمام مالك يقول هذا بيت عمر بن عثمان، هذا بيته، وهذا بيت فلان، وهذا بيت فلان، وهذا فلان. تجي لي بعد قرون كثيرة جدا بتعرف من الرواة عن الرواة ما يعرفه أولئك الأئمة، وتعرف أن هذا الراوي ضبط هذا الحديث ولم يضبط ذلك الحديث من خلال قراءات بعد قرون. الآن هذا شيء مجرب ومشاهد. احنا لما نتكلم عن عالم أدركناه وعرفناه قرأنا عليه وعاصرناه وعاشرناه بكلام نلقيه على طلابنا مثلا ممن لم يعرفوا، كيف يكون قبولهم في هذا العالم؟ هل يكون معرفتهم به مهما بالغت مثل معرفتك به؟ ما يمكن، مستحيل. بعض العلماء الذين ما لهم ولا نصف قرن ماتوا، إذا مات طلابهم خلاص ما يعرفون، انتهوا. كان لهم صولة وجولة في الحق والعلم والتعليم والقضاء، فكيف من أمامه 12 قرن أو 13 قرن؟ نحدث عن علماء من قبل زملائنا في مناطق أخرى، ما نهتم ذلك الاهتمام مثل ما نعرف عن شيوخنا الذين عاصرناهم وهم في عصرنا، لأنه ليس الخبر كالعيان. تقرأ في الكتب صحيح وتدرك بعض الشيء، لكن ما تدرك كل شيء. هذا الراوي عنده يروي 100 حديث، هل تميز بين ما ضبطه وأتقنه؟ المسألة مردها إلى الحفظ والضبط والإتقان. نعم بمقارنة مروياته بروايات الآخرين، لكن أحيانا يشم منه رائحة الضبط ممن عاصره وعرف يعرف أنه ضبط هذا الحديث. هناك أيضا أحوال للرواة، الراوي اختلط، قال عنه أهل العلم اختلط، حكمه الترك، لكن هل الواقع يشهد بأن الحكم الترك مطلقا؟ هنشوف شيباننا اللي اختلطوا يضبطون كثير من الأمور لا سيما التي حفظوها في الصغار، وحنا نقول يترك مطلقا، بينما الأئمة المعاصرين لهم يقبلون من أحاديثهم ما لا نقبله من خلال قواعدنا. لكن ما عندنا لها القواعد، ما في وسيلة إلا هي أو التقليد المحض للأئمة. وثم ماذا عن التقليد؟ هل تقلد أحمد أو تقلد علي بن المديني أو تقلد البخاري؟ إذا اختلفوا وش تبي تسوي؟ مالك إلا تصبر على قواعد المتأخرين وتخرج عليها وتتخرج عليها، تخرج الأحاديث وتدرس الأسانيد، وكل ما توسعت الدائرة في النظري والتطبيقي بدأت تكشف لك بعض الأمور إلى أن تستوي. فإذا استويت صار لك شأن. حما يخاطب أنصاف المتعلمين بأن ينبذوا قواعد المتأخرين ويحاكون المتقدمين، هذا موضوع، هذا ضياع. وأيضا الجمود على القواعد، الإنسان ما يطور نفسه، ما يكثر من التخريج، ما يكثر من النظر في أحكام الأئمة. ولماذا حكم الإمام أحمد على هذا الحديث بأنه موقوف والبخاري حكم بأنه مرفوع أو العكس؟ صار للإنسان دربة وأكثر من التخاريج والنظر والتأليف بين القواعد النظرية وتطبيقات الأئمة، صار له يد في الموضوع. يقول ما هو التدرج المنطقي للقراءة في كتب العلم إذا أراد الطالب القراءة المطلقة قال يصح لو وضع له جدولا وبرنامجا لذلك، كيف يبني طالب العلم مكتبة 5 أشرطة تجيب على هذا السؤال؟ وفيه أيضا كيف تقرأ المتون وكيف تحفظ وكيف تفهم وكيف تجرد المطولات، يعني أشرطة كثيرة في هذا الباب تجيب على هذا السؤال. هذا يسأل سؤال يتكرر، سؤالين يتكرر كثيرا، لكن لما يقولون الناس عد الجبل ولا تعد الطابع. هذا يقول من وجهة نظري القاصر كثرة الأسئلة داخل الدرس أثناء الشرح تؤدي إلى شرح مقدار يسير من المتن، فلو أرجعت الأسئلة إلى بعد نهاية الدرس والفراغ منه. هذا وعدنا مرارا وما قدرنا ولا وفينا. بالنسبة للأسئلة التي يسألها الطلاب فيما لو بقيت على ما هي عليه، فالطلاب لا يسمعون السؤال من السائل، فلو عيد السؤال ومن ثم الإجابة عليه، لأن لا ندري بكثير من الأحيان أما هذا الأصل، لكن هناك غفلة، شيء يسمى غفلة، يسأل سؤال ويجاب مباشرة، والإنسان بيستحضر هالملاحظة في كل وقت. هذا قريب من السؤال يقول توقف بين الحديث الأسبوع الماضي عن مسألة هل رمضان عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة؟ في بداية الدرس الذي يليه قررنا أن كل يوم عبادة مستقلة، ثم قال هل الجماع ثاني؟ هذا هل الجماع في نهار رمضان إذا كان في أكثر من رمضان في عدة سنوات وتاب وندم، هل نقول كفارة واحدة أو أكثر من كفارة؟ على قول من يقول بتداخل الكفارات وعلى حسب ما ذكر في السؤال الماضي، وأن كل يوم عبادة مستقلة وعليه حينئذ من الكفارات بعدد الأيام. يقول ما رأيكم في من يقول إن الأمن مقدم على التوحيد؟ هل فيه أمن بدون توحيد؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما في أمن بدون توحيد. إلا إذا كان أمن بهائم هي اللي ما تحتاج إلى توحيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.